آتي إلى ما يتعلق بالأسئلة، يقول هل الختان للرجل يقلل شهوته؟ لا لا لا يقلل الشهوة، إنما كما قلنا سابقا هو بالنسبة للمرأة يكون منها ذلك، لكن فيما يتعلق بالرجل يحصل طهارته فيكون أطهر من بقائها، لأن تبقى شيء من النجاسات لأن تصبح أشبه بالغلاف. هنا يتحدث فيما يتعلق بإزالة الشعر العانة بالليزر ونحوها بأنه أصبح تعطى ما يسمى خدمة ذاتية أو يقوم الإنسان بنفسه، فإذا كانت المرأة بنفسها تقوم بإزالتها لا حرج في ذلك، يعني كونها هي التي تقوم بإزالتها فلا حرج في ذلك، أما أن تكشف العورة وتزال من قبل إنسان آخر حتى وإن كان ذلك امرأة فهذا لا يكون، لأن هذا في الواقع كشف للعورة لأمر تحسيني أمر تجملي فهذا لا يجوز، لكن إن كان كما يقال في سائر البدن الذي يجوز كشفه لا حرج. وفي ما يتعلق بهذه المنطقة وهي العانة أن يعطى الإنسان الجهاز ويتولى هو بنفسه، فعند ذلك زال هذا المحذور والحمد لله. هذا يسأل يقول هل الاختلاف أو هناك اختلاف في ختان الإناث فما الحكم الصحيح؟ أشرنا إليه وأشرنا نحن هنا في يعني مرارا نبهت إلى هذا، نحن هنا نقرر المعتمد في مذهب الإمام أحمد لا نتطرق إلى الخلاف، أحيانا نلمح إليها إلماحة. وفيما يتعلق بالختان أشرنا لأنه جاء بمناسبته سؤال بالأمس، وأشرنا إلى أن المسألة مسألة خلافية حتى في مذهب الإمام أحمد، وأن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد أنه واجب بالنسبة للرجال لكنه مكرمة في جهة النساء، بمعنى أنه يكون مستحبا للخلاف في المقصود منه، فالمقصود منه فيما يتعلق بالرجال الطهارة، لكن فيما يتعلق بالنساء يكون ذلك تخفيفا لشهوتها ونحوها، فيكون ذلك من باب الكمال بخلاف ما يتعلق بالرجل، لكن كما سبقت الإشارة ليس من المناسب الإشارة إلى ذكر الخلاف في هذا المقام. قال هل المقصود بالخطايا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها الصغائر فقط أم يشمل الكبائر؟ لا، هذا مضى تقديره مرارا فيما يتعلق بالوضوء وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالعمرة وما يتعلق بالحج ونحوها من الأمور التي جاءت الإشارة إليها بأنها مكثرات للذنوب والخطايا ونحوها، ومن قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مرة وغفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذه وأمثالها من النصوص ومن الجمعة إلى الجمعة وعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها كلها في الحديث جاءت إذا تركت الكبائر أو اجتنبت الكبائر، بمعنى أنها مكفرة لما لا مكفرة للصغائر، ولا شك أن الإنسان مليء من هذه الصغائر ولو تركت دون تكفير كما يقال، وتقول عائشة تكاثرت عليه وأهلكته، لكن يبقى الكبائر لها لابد فيها من التوبة الخاصة بها، بمعنى من فعل شيئا من الكبيرة لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة التي بشروطها 3، وإن كانت متعلقة بحق الآدمي تعلق بها شرط رابع في هذه الحالة. هذا يسأل عن الحكمة من مشروعية الوضوء، أشرنا إلى شيء من هذا وجاءت الحديث بالإشارة إلى شيء منها، وهي من حكمتها وليس من علتها، فرق كما قلت قبل قليل بين العلة والحكم، فالعلة يرتبط به الحكم وجودا وعدما، بمعنى إنسان قد يقول أنا في هذا اليوم من الصلاة هذه إلى الصلاة الأخرى ما عملت سوءا قط، لا نظرت بعيني ولا سمعت بأذني ولا مشيت بقدمي ولا فطشت بيدي وإنما توضأت ونمت وكان نومي كما يقال ثم قمت، هل علي الوضوء؟ نقول نعم عليك الوضوء، هذه حكمة وهذه كما يقال هذا علة للوضوء، ففرق بينهما. إذن أشرنا إلى شيء من هذا وجاءت الحديث بالإشارة إلى هذا، وأنها مكفرة للذنوب والخطايا، وأنها لا شك أنها أيضا كذلك جالبة لنظارة الوجه. هل الاستنشاق والمضمضة 3 مرات أو مرة واحدة؟ هذا ستأتي الإشارة إليه فيما يتعلق بصفة الوضوء، والواجب من ذلك مرة واحدة في الوضوء كله فيما يتعلق بغسل الوجه وبغسل اليدين وبغسل الرجلين، كل ذلك الواجب وهو الذي يسن فيه التكرار، الواجب في ذلك مرة ومرة، ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أنه توضأ مرة مرة، بمعنى في كل عضو إنما اكتفى بمرة واحدة، أما مسح الرأس فيقتصر فيه على مرة واحدة حتى ولو تكرر، بل لعله جاء يأتي أظن حتى في حديث عثمان لو تأملناه جيدا أنه في بعض الأعضاء أحيانا يفعل عضوا 3 وعضوا 2، بمعنى لا يلزم أنه إذا فعل 3 أن يفعل 3 في سائر الأعضاء، بل لعله يفعل في الوجه 3 ويفعل في اليدين 2 ويفعل في الرجل 1 أو 3، إذا لا يلزم هذه المساواة، لكن ما زاد على الواحدة فيدخل في ذلك أنه من باب السنة. لكن ينبغي ولعله ستأتي الإشارة إليه أن المرة الواحدة لابد أن تكون سابغة، لا توصف المرة الواحدة إلا بأن تكون سابغة بمعنى كاملة مرت على جميع العضو. ما يفعله البعض بأن يجعل يغترف ثم يرفع يده واحدة واثنتان وثلاث ثم بعد الثالثة يمر بيده مع الماء، هذا في الواقع كلها مرة واحدة، إنما هي ثلاث غرفات. إذن لا تسمى غسلة إلا أن تعم هذه الغسلة جميع العضو سواء في اليد أو الرجل أو في الوجه، إذن هذه التي تسمى مرة، أما الغرفات فشيء آخر. قال: هل فيما يتعلق يدخل في شعر الوجوه التي في الوجه شعر الأنف؟ لا يدخل الذي في شعر الأنف، لا يدخل الذي في داخله. وهل أخذ شعر النابت على الشفة السفلى العنفقة يجوز إذا كان يؤثر على حسن الوجه؟ هذا يرجع إلى الخلاف فيها، هل هي تدخل في حد اللحية أو لا تدخل في حد اللحية، وفيها خلاف. فالأحوط للإنسان أن لا يأخذها، لأن من العلماء من قال بأنها داخلة في حد اللحية. ما حكم وضع صورة الميت صورة عرضا كما يقال لواتساب نحو يعني يسأل عن وضع الصورة في صورة شخصية على الواتس ونحوها وما شابه ذلك؟ يعني هذا يرجع إلى الخلاف فيما يتعلق بالصور هذه التي تسمى عكسا التي تأخذ بالآلات ونحوها، لأن هل هذه تأخذ حكم كذلك التصوير اليدي أو ليس أو لا تأخذ حكمه؟ يعني الخلاف فيها قوي فيما يتعلق، هل ما يتعلق بالرسم والصورة بالآلات وكونها تسمى صورة تأخذ حكم التصوير وما جاء من الأحاديث في الوعيد فيما يتعلق بالمصورين واتخاذ الصور ونحوها؟ إن قيل ذلك بالاسم والمسمى فعند ذلك تأخذ هذا الحكم ويجب الحذر منها. إن لم تأخذ ذلك الحكم وإنما هو كما يقال هو الإنسان، إنما الآلة كما يقال بأمور معينة أبقته، فيصبح الأمر فيها أخف في ذلك. ولا شك أن الاحتياط وتجنب ذلك خاصة إذا كان إبرازا وإظهارا وما شابه ذلك، فلا شك أن الاحتياط كما يقال لا يعدله شيء، من احتاط فلا يعدله شيء. ولعلي أنبه بهذا الجانب أن من المشايخ من يمنع أو يكره أن يصور، فينبغي في الواقع أن لا يصور ولا تتداول صوره. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ العباد يعني يحذر ويمنع ولا يبيح أحدا أن ينقل صورته، وكان كما يقال طول عهده ودهره لا يصور، يعني كما يقال إلا إذا اقتضى الأمر كما يقال أمرا ضروريا. فمثل هؤلاء الذين عرف عنهم أنهم لا يفعلون ذلك تورعا ويرون بأن هذا يشمله حكم التصوير ولا يبيحون ذلك، في الواقع ينبغي لا كما يقال تنشر صورهم ولا تتداول صورهم سواء في مقالات أو غيرها. قال: رجل عمره 80 سنة كان لا يحلق العانة، كان لا يحلق العانة لمرض كان، فهل عليه إثم أو على أولاده؟ على كل حال إن تيسر، إن كان لا يمكنه ذلك تعذر له ذلك أو كان يجهل ذلك أرجو أن يعفى عن ذلك، لكن على كل حال لا شك أن ذلك ما مر معنا أنه من النظافة وأنها من سنن الفطرة فينبغي له فعل ذلك. وهنا ينبغي له إن استطاع ذلك في هذا العمر المتقدم أن يفعله فله أن يفعله. فهنا فيما يتعلق بأن هل له أن يفعل ذلك لأولاده ونحو من ذلك كما سبقت الإشارة إليه، إن كان ذلك يقتضي نظرا إلى العورة فهذا لا يفعله، وإن كان ذلك يمكن أن يفعل بما يسمى بالمزيلات التي كما يقال لعلها يمكن فعلها أو طليها أو هو يطليها أو نحو من ذلك، ويكون بعد ذلك مس هذه الأماكن بحائل دون البشرة فلا يجوز مس العورة بالبشرة مباشرة، فعند ذلك لا حرج فيه كما يقال، لكن لا ينظر بمعنى الآخر لا ينظر إلى عورته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.